إذا جاء المصلي ليصلي وجد اثنين مثلا يصلون، إمام ومأموم، السؤال طريف فعلا، يقول هل يسحب المأموم إلى الوراء ولا يدف الإمام إلى الأمام؟ وش يسوي يا شيخ؟ والله يا أخي عواض أنا أستغرب من هذه الأسئلة. واسمح لي يا أخي الكريم عواض، لأن هذا السؤال حقيقة يعني ما النتيجة؟ يعني هو المعلوم أن الواجب أن يتقدم الإمام وأن يصف المأمومون خلفه. نعم. تقدم الإمام، تأخر المأموم، كيف ما تحقق هذا المطلوب؟ أيوة. فذاك هو المقصود الشرعي. أما الغاء الوسيلة لتحقيق هذا، تدفع الإمام أو تؤخر المأموم، ولا في هذا واسع، ليس فيه، لكن يعني المرجع في هذا إلى الحال، قد يكون المناسب أن تقدم الإمام لساعة المكان المقدمة أو ما إلى ذلك، ليس في هذا ممتاز. إذا يعني ما في أفضلية لأحد الفعلين في هذا تفضيل. الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاءه اثنان من أصحابه، فصلى أحدهم عن يمين والآخر عن يسار، فأخذ بأيديهما وردهما إلى الوراء خلفه. فهل هذا يمكن أن نقول أن السنة أن يبقى الإمام في مكانه والمأموم هو الذي يتأخر؟ يمكن أن يستدل بهذا، لكن هذا ليس فيه دلالة واضحة، لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل المكان الذي كان يصلي فيه لا يتمكن ما في مكان ما إلى الأمام، وهذه قضية عين. لا يمكن أن يقال السنة أن يتأخر المأموم لا أن يتقدم الإمام. جميل. وهذا والمقصود هو أن يكون الإمام متميزا عن المأمومين. نعم. في مكان قيامه.